وهي مسألة متكررة في أظن، ولكن أحيانا التشابه يصير في يعني بعض الفتاوى. الذي يخلع خفيه بعدما مسح عليهم لدخوله المسجد أو غيره، فلما خلعهم ثم لما أراد الخروج لبس الخفين، فهل يجوز له أن يمسح بعدما خلع ولبس؟ لا ما يجوز. إلا إذا كان على الوضوء الأول شيخنا. طيب شيخي، يعني ما الذي أبطل المسح؟ لا الخلع. لأنه لما يرجع يلبسه لا يصدق فيه أنه لبسهما على طهارة كاملة. لا يصدق فيه أنه لبسهما على طهارة كاملة. شو هي الطهارة الكاملة؟ طبعا تقصدون غسل الرجلين. إيه؟ يعني الوضوء كامل مع غسل الرجلين، بخلاف ما لو توضأ ولبسهما وبقي وضوءه كما هو، توضأ ثم خلع ثم لبس، نعم ما بضره. لكن لما أجرى المسح عليه ثم خلعهما ثم عاد إليهما، فلما عاد إليهما لا يصدق فيه قوله عليه السلام دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. أيوة، إذا هنا الآن جيد شيخ هذا التفصيل، أبدى لي أمر كان ذاك عديم. إذا لم يمسح فيصدق فيه، أما إذا حصل المسح فلا يصدق فيه. أيوة أكرمك الله يا شيخ. شو قلت أنت من ريت؟ لا خلاص، تبركت أنا خلع الجوابين.